وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. قالوا، واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام وشعبة وأبو جعفر ويعقوب. دليل: سعدوا من متن الطيبة، وضم سعدوا شفا عدل، أي قرأ شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر وعدل حفص بضم السين، الباقون بفتح السين من الضد سعدوا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أدجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. النقاش بالإشباع. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الأزرق بالإشباع والنقل. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. الأصبهاني بالنقل. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ابن ذكوان بالسكت على ال والإمالة. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. النقاش بالإشباع والإمالة والسكت على أل. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حفص. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حمزة بالإشباع. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خلف العاشر على الوجه السابق بتوسط المتصل. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حفص بالسكت على ال. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حمزة بالسكت على ال. وأما الذين سعدوا على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إدريس بالسكت على أل، عطاء غير مجذوذ. قالون واندرج معه من اندرج، عطاء غير مجذوذ. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء، عطاء بالإشباع واندرج معه حمزة، عطاء أم غير مجذون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل، عطاء أم غير مجذون. أبو جعفر بالإخفاء،